الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على وعلى آله وصحبه. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. اللهم اجعل القرآن لنا هدى ورحمة وشفاء، وارزقنا الإيمان به حق الإيمان، وتلاوته حق التلاوة. يقول الله تعالى: مؤنبا لليهود ومذكرا بكفرهم وعنادهم وفسقهم على أمر الله وضلالهم عن صراطه المستقيم، مع كل ما سبق ذكره في الآيات السابقة. فيخاطب نبيه، بل ويخاطب كل مؤمن ومؤمنة، قائلا: وإذ أخذنا ميثاقكم. فالخطاب موجه لليهود، يعني اذكروا حين أخذنا عليكم العهد والميثاق بأن تؤدوا وتفعلوا ما عاهدتم الله عليه في زمن موسى وبواسطة نبيكم. والذي أخذ الله عليهم الميثاق أن يفعلوه وأن يؤدوه هو قوله تعالى: لا تعبدوا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، إذن كما قلت الأول، يعني أذكروا أيها المؤمنون، واذكر يا محمد يا رسول الله، وذكر بني إسرائيل بمخازيهم وكفرهم وعنادهم مع نبيهم والأنبياء من بعده. اذكروا إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، والميثاق كناية، قال: لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، يعني وأوصيكم أن تحسنوا بوالديكم إحسانا، وأوصيكم أيضا بالإحسان إلى ذي القربى، يعني أرحامكم وأقاربكم، واليتامى الصغار الذين فقدوا آباءهم، والمساكين الأناس الذين لا يكفيهم دخلهم أو موردهم أو ما عندهم، يحتاجوا لمساعدة فوق الذي عندهم. كما أخذ الميثاق عليهم أن يقولوا للناس حسنا، يطلع منهم الكلام الحسن والقول الجميل، سواء كان علما وتعليما أو هديا وإرشادا. وأخذ الميثاق عليهم أن يقيموا الصلاة لصلاح قلوبهم وتزكية نفوسهم، وآتوا الزكاة لئلا يكون هناك في المجتمع إنسان معذب بفقر أو مرض لا يجد دواءه، أو حاجة لا يجد من يقضيها له، ليكون المجتمع تغمره السعادة والرخاء والتحابب، فلا يكون غني مدخوم مملوء البطن، وهناك فقيرا خاوي البطن متألم إلى الجوع. قال ثم توليتم إلا قليلا منكم. صفي الصالحين فيهم قلة وقدرة، أما الأكثر والأغلب فنقضوا الميثاق وعصوا عن أمر الله وفسقوا وتمردوا على أنبياء الله. توليتم إلا قليلا منكم، تولي وما في أمل بالرجوع عنه لأنهم أصروا عليه وهم معرضون. فهذه الآية الله ذكرها في قرآنه العظيم وفي دستور الإسلام في الأصل ليبين مخازي اليهود حيث كفروا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاندوه وصدوا الناس عنه وحرفوا صفاته والخصائص التي ذكره الله بها في توراتهم. فالله قال للنبي لا تعجب، فهذه طبيعتهم وطبيعة آبائهم وأجدادهم ومع رسل الله وأنبيائهم. فأنت من العرب وهم من بني إسرائيل، كان عم ينتظروا أن تكون من بني إسرائيل. لما صارت النبوة في العرب جحدوها وجحدوا قبلها نبوة أنبياء بني إسرائيل، سواء في العقائد نقضوا العهد والميثاق، سواء في ميدان الأسرة والعائلة مع الوالدين، سواء مع الأرحام والأقارب. فالدين وضع من البرامج ما يجعل من التكافل والتضامن في المجتمع ما لا يكون للفقر أو الجوع أو الفاقة طريقا على واحد من أفراد المجتمع. عمم الرخاء والغنى والوسعة، ما ترك قريبا ولا بعيدا ولا غنيا ولا فقيرا ولا حاكما ولا محكوما، إلا ربطهم برباط العلم والخلق والإيمان، ما يحقق بناء المجتمع الفاضل الكريم السعيد الهنيء المترع فيه نعم الله وعلى مائدة الله. قال وانشروا العلم وليكن نطقكم حسنا. الجهل النطق به قبيح، العلم النطق به حسن. النطق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسن. أن ترى شخصا هالكا لتركه واجبا فلا تأمره هذا قبيح، في منكر فلا تنهاه هذا قبيح، أو أن تسب أو أن تشتم أو أن تطلع منك الكلام البذيء، هذا ما هو خلق المؤمن ولا خلق المتدين. وأقيموا الصلاة، الصلاة لتنهى عن الفحشاء والمنكر ولحياة القلب بذكر الله وللدخول في مدرسة الله حيث تصير بذكر الله جليس الله. فإذا كنت في مدرسة الله والله هو أستاذك ومعلمك ومؤدبك، فأي طالب وأي خريج وأي مثقف فاضل أنت. وآتوا الزكاة للقضاء على الفقر وعلى الجوع وعلى ذل السؤال، قال ثم توليتم. فكان هذا عزاء لرسول الله مقابل كفرهم وإعراضهم وإيذائهم. من ناحية أخرى كان هذا درس للمسلمين أنه احذروا أن تكونوا مثل هؤلاء اليهود. إذا أخذ الله عليكم في قرآنكم وعلى لسان نبيكم أخذ عليكم العهد والميثاق أن تؤمنوا بالقرآن، أن تنفذوا أوامره، أن تجتنبوا محارمه، أن تتخلقوا بأخلاقه، أن تتعلموا علومه، أن تحبوا أولياءه، أن تجافوا وتبغضوا أعداءه، فبدكم ما تكونوا مثل اليهود الذين نقضوا العهد والميثاق بعد العلم والمعرفة فصاروا من المغضوب عليهم، باءوا بغضب على غضب. لنرجع إلى هذه الآية وموقف المسلمين منها في الوقت اللي في آية موجهة مثلها وأوسع منها ورأسا موجهة للمسلمين. فالله عز وجل يقول في سورة النساء يخاطب المسلمين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، بزيد على آية البقرة سورة البقرة: والجار للقربى والجار للجنب والصاحب بالجنب وما ملك وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. والإسلام ما هو الإسلام حتى تصير مسلما؟ الإسلام علوم تتعلمها وواجبات تؤديها وقلب بمواصفات وأوصاف معينة يمتلئ القلب بها، وأخلاق وصفات تتزكى وتتحلى النفس بها، وواجبات تؤديها ومحرمات تبتعد عنها. فإذا فعلت ذلك فأنت مسلم وأنت مسلمة. قبل كل شيء القرآن، كمسلم بدك تتعلم كتاب الإسلام. هذا كتاب الإسلام، تفهم آياته وتؤدي واجباته وتتفقه في علومه، تتخلق بأخلاقه، تقول ايه تقول لا، فاضي مشغول، هذا كل ما عذر. الا اذا دعيت الى خدمة العلم الى الجندية وكنت مشغول، يا ترى هذا بيكون عذر يقبل منك تجاه الدولة؟ مالك فاضي، عريس جديد، امك ما هان عليها، هذا كله اعذار شغلتنا اموالنا واهلنا، فاستغفر لنا. الله قال: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فكمسلم بتقطف ثمار الاسلام في الدنيا من نصرة الله لك واعزاز الله لك وان يرزقك من حيث لا تحتسب وان يكون حسبك وكافيك وان يتولاك فلا يكلك الى اصدقائك ولا الى اعاديك. فبدك تكون قبل كل شيء تدخل مدرسة الإسلام وتفتش عن المعلم الذي يعلمك الإسلام، اللي تعلم البقلاوة وصار بقلاواتي، دور على معلم ودور على مدرسة البقلاوة. وكان في المدرسة من الصباح المبكر إلى قسم من الليل كبير، ليل نهار وصباح مساء، وخادم ومكنس وحامل وحتال وبيعرى واسمع نهر وانتهار وملامة وعتاب واشكال الوان وبيصبر، فبصير بقلاواتي. فبدك تصير مسلم ومسلمة. مين استاذك في علوم الاسلام؟ في علوم القرآن، والقرآن قبل علومه. فبدك الإيمان والتربة، تربة القلب والروح والنفس المهيئة لإنبات بذور القرآن إذا بذرت من طريق السمع إلى العقل إلى القلب. فإذا القلب ما مهيئ فيرفض البذر ولا ينبت، فيأتي الطير فيأكله، أو النمل فيسحبه، أو السوس فينخره. فكمسلم بدك قبل علوم القرآن ومعلم القرآن، بدك معلم الإيمان. الإيمان نطق باللسان وعقيدة في القلب وعمد بالأركان. فالمسلم ما له فهمان لا علوم القرآن ومعلمه ولا علوم الإيمان ومربيه. دينه إنا وجدنا آباءنا على أمة، أبوه بيكذب هو بيكذب، أبوه بنافق هو بنافق، أبوه تارك صلاة هو تارك صلاة، أبوه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر مثله، سباب دين بسب دين، كذاب كذاب. هذا الإسلام تبعه. فإذا لقي الله ومات على سوء الخاتمة، والله صعبه إلى جهنم وجعله حطبا من حطبها وشعلت هي من إجريها، لا لبب إجريها للركبة ولا أهل بيت في نار جهنم، ولطف الله وجهها يوم القيامة بالقطران، لباس سرابيلهم من قطران، توبك لابس ثوب الأطران ولحشوا بجهنم، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا كلام الله، هذا كلام رب العالمين. هذا الكتاب انت كمسلم وكمسلمة لازم لفظا تحفظه، وعلما تعيه، وإيمانا وقلبا من قلبك شاعل شاعل بنور الله، بذكر الله، بحياة القلب بالله عند ذلك أي إنسان ستكون وستصير من كيان اجتماعي إلى وداد للقلوب تودك، إلى عز يعزك الله، إلى مجد يرفعك الله إليه، إلى نصرة ينصرك. العرب الأول بالنسبة لعرب الآن ما كان عندهم شيء، لا بترون ولا طائرات ولا سكك حديدية ولا كهرباء ولا بسكليتات ولا كأسات. بهذا القرآن علما وإيمانا ومعلما ومربيا بخمسين سنة وصلوا إلى ضواحي باريس، وهناك رفعوا أعلامهم، وعلى رواب الصين بلدة واحدة وأمة واحدة وعلما واحدا ودستورا وقانونا واحدا وجيشا واحدا بخمسين سنة. نحن مع 300,000 يهودي صرنا 30 سنة، وكل العرب، العرب وكل العرب 22 دولة ما توحدنا. الاسلام وحد العرب والعجم والترك والهند والصين والبربر والسنغال والنيجر والاحمر والاصفر والابيض والاسمر. ما هو هذا الاسلام الذي وحد؟ هو القرآن وعلومه، القرآن ومعلمه، القرآن ومربي النفس على أخلاق القرآن، على أهداف القرآن، على عقائد القرآن. علوم القرآن بدها معلم، وأخلاق القرآن بدها مربي ومزكي. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وين اللي عم يعلمك الحكمة؟ وين اللي عم يعلمك علوم القرآن، علوم الكتاب؟ وين اللي عم يزكي نفسك؟ يستل منها الجبن والفزع والخوف، ويضع فيها الجرأة والشجاعة والإقدام. ينتزع منك الغفل عن الله، ويملأ قلبك ذكرا وحضورا ومراقبة. ينتزع منك الرياء والسمعة، ويحط فيها الإخلاص والتفاني والمسارعة إلى مرضات الله. يشيل من قلبك حب الدنيا وأخلاق الدواب والبهائم، يحط فيك أخلاق الملائكة وحب الله ورسوله وجهاد في سبيله. من علامات قيامات الساعة، قيام الساعة، قال يزينون مساجدهم وهي من الهدى والعلم خراب. يزينون مساجدهم وهي من الهدى، هداية الخلق، والعلم خراب. عمار بالبنيان لكن خراب من العلم والهدى والمعرفة والإيمان. فاللي بيعمل العلم والهدى والمعرفة والإيمان الشيخ العالم الوارث لرسول الله، الذي يرث حكمة رسول الله، ويرث إرشاد رسول الله، ويرث هدي رسول الله، ويرث أخلاق رسول الله، ويرث إيمان رسول الله، ويفرضها في القلوب العاشقة المتعطشة الصادقة الراغبة المخلصة. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. أول واحدة من أخلاق المسلم والمسلمة يكون عبد لله، خاضع لأمر الله، لا يملك أمام أمر الله إرادة ولا اختيارا ولا مراعاة لمخلوق عظم أو حقر، صغر أو كبر. الله وصف المؤمنين لا يخافون لومة لائم. لا تعبدون إلا الله لا يكون عبدا لشهواته، ولا عبدا لرضاء الناس أو غضبهم، ولا عبدا للمال من أجل المال يعصي الله، يكفر بالله، بدار الناس على حساب دينه، على حساب عقيدته. هذا ما عبد الله، هذا نقض الميثاق، وهذا جاهد بالقرآن، وهذا يعمل عكس أهداف الإسلام. فإذا مات على أي دين بده يموت؟ على دين الإسلام. ما بيعرف الإسلام لا علما ولا عملا ولا فقها ولا ثقافة. بيعرف أهواءه وشهواته وصندوقه وجيبته وأرباحه وأملاكه ونزهاته وسيارينه والموطات والحلي والذهب والفضة هذا شيء جديد وهذا شيء عتيق، هذا وين لا تعبدون إلا الله. فالعبودية تكون بالعلم والعمل في الظاهر وفي الباطن، في القلب وفي البدن، في المعاملات. إذا الله أمرك بأمر هو المنفذ ولو أهل الدنيا غضبوا، هو المنفذ ولو كلفك حياتك، ولو كلفك خسارة مالك. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في دينه وفي دنياه. فلا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. كان عليه الصلاة والسلام أن يقول حول هذا الموضوع، قال لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. فالعبودية في القلب، قلبك أسير لله، قلبك مملوك لله، رغباتك ما عاد لك رغبة، ما يرغب ترغبه، تحب ما يحب، لا تعصي له أمرا ولا تفعل له مكروها، تحب أحبابه، تبغض أعداءه، تمتثل أمره في ظاهر أمرك وباطنه، في خلوتك وجلوتك. رضي الناس أم غضبوا؟ رضيت النفس أم سخطت؟ ربحت أم خسرت؟ لسان حالك مع الله وعبوديتك لله تقول: يا ربي وليتك ترضى، والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذا ما بيصير إلا بتوبة صادقة، ما بيصير إلا سلم قلبك محل الإيمان لطبيب القلوب ومهندس القلوب يرمم لك ما تخرب فيه ويصلح لك ما أفسدت فيه، ويخرج لك منه من النجاسات التي لوثته، ويفرغ فيه من نور الله ومن نور الإيمان ما يجعل قلبك مقدسا طاهرا عارفا بالله، عاشقا له، مشغولا بذكره، مشغوفا بحبه. عند ذلك تشعر بعبوديتك لله وترى فيها سعادتك وغناك به وقوتك وجمالك وعلمك. واتقوا الله ويعلمكم الله وعلمناه من لدنا علما. فعلوم الأنبياء أتت من مدرسة عبوديتهم، أتت من مدرسة ملازمة قلوبهم لمجالسة ربهم. فاللهم ارزقنا عبوديتك في ظاهر أمرنا وفي باطنه، وبالوالدين إحسانا. أمر الوالدين بعد عبودية الله والإقرار بالألوهية لله، الله ما جعل فاصل، قال: وبالوالدين إحسانا. وما ذكر شو مواصفات الوالدين، سواء شباب أو اختيارية شيوخ أو أغنياء أو فقراء أو مرضى أو أصحاء أو أقوياء أو ضعفاء، أوصيك بوالديك أن تحسن إليهم. ما أن تحسن إليهم قد إحسان، هذا تأكيد. فالإحسان ضد الإساءة. الإحسان يدخل الفرح والسرور على قلوب وقلب من تحسن إليه. فشوف شو بدخل السرور على قلب أبوك، على قلب أمك، من عطاء أو من بر أو من طعام أو من شراب أو من كلام جميل حسن أو من مال أو من خدمات أو أي شيء. إن صح منك الهوى أرشدت للحيل، لا ترجو شيئا ولا ثوابا ولا شكورا، إنما هو واجب إسلامك فرضه الله عليك تجاه والديك. وفي التفصيل الفقهي حتى ولو كانوا كفرة أو كانوا مشركين بدك تعاملهم بالبر والإحسان، إلا إذا أمروك بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا ترى أنت كمسلم عم تقبل وصية الله وعم تحسن إلى والديك؟ وقال إحسانا لو قال أوصيكم بأن تحسنوا إليهم، هي ما فيها تأكيد مثل أن تحسنوا إليهم إحسانا. فذكر المصدر يستلزم ذكر الفعل المقدر، فذكر الإحسان كم مرة؟ مرتين. أحسنوا إليهم ثم قال إيش؟ إحسانا. فأنت يا ترى قلبك شعر بهذا الخطاب؟ قلبك بعد ما شعر به وأحس هل قبله قبول العطشان للماء؟ بعدما قبله هل التغذ به وسارعت إليه مسارعة العاشق لتحقيق رغبات معشوقه؟ هذا الإيمان. فبلغ بالمؤمنين في برهم بآبائهم أن الواحد ذكر سبق معكم في حديث الثلاثة اللي كانوا انطبق عليهم الغار بصخرة أتى بها السيل وأشرفوا على الهلكة ولا أمل لهم بالنجاة، فتوسلوا إلى الله بصالح عملهم. فأحدهم توسل إلى الله ببره بوالديه، قال يا ربي إنك كنت تعلم بأني كنت أرعى الغنم وفي المساء أحلم الغنم فلا أسقي زوجتي وأولادي قبل أن أعشي والداي. فأتى يوما متأخرا فوجدهم نائمين ووعاء الحليب بإيده وهو واقف وأولادهم عم يحوموا حول رجليه يبكون جوعا بدهم يشربوا الحليب، فما سقاهم وما سقى زوجته وما أيقظ والديه حتى لا يزعجهما حتى طلع الفجر وهو على هالحال. فاستيقظ فشرب، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا. صغرة طالة وزن 10 طن 20 طن ومع قوة السيل والتراب والرمل صارت كأنها مع المغارة قطعة واحدة، ولكن قوة إيمانه اللي اترجمت وتحولت إلى بر والديه بهذا الشكل كانت أقوى من الصغرة. قال اللهم إن كنت فعلت هذا البر مع والدي ابتغاء مرضاتك لأجلك ففرج عن نمشق الصخرة انزاحت. وبعد ما دعوا اثنين كمان بدعواتهم باعمال الصالحة ونجوا من الهلكة. هذا ايمان، هذا اسلام. انا بزمن قبل 10 سنين صار يكشطي على الناس، وقعت في حرج مع احد كبار المسؤولين، والحرج انه بده يصير في ايذاء لبعض اهل العلم ومن طريقي، وانا هذا لا يمكن. وصار في ضغط، صليت ركعتين، وبعد الركعتين قلت يا ربي، توسلت الى الله ببر والدي، ببر الشيخ. والحاكم غضبان ونار مشتعلة، وانا بتحمل النار المخلوق، لكن النار الخالق ما بيصير بتحملها. لكن مع ذلك وصلت الى الله ببر الوالدين. فلما انتهيت من الصلاة الله ألهمني اتصل مع رئيس الوزراء في ذلك الوقت. الخلاصة سمعت به، حكيت له، فالله قلب رئيس الوزراء بردا وسلاما، ونصرة للدين، ونصرة للحق تجاه احد الوزراء في ذلك الوقت الذي يريد غير ذلك. والامر الخلاص ما امر سهل، لكن سلك الطريق السنة وطريق الاسلام. وبالوالدين احسانا، ما بدك تنظر لامك وابوك نظرة العادة، تنظر اليهم نظرة الشرع، ما تنظر اليهم نظرة الاطاط لامهم والكلاب الصغار لامهم وابوهم والجحش للحمار والحمارة. بدك تنظر لهم انهم وصية الله، ان الله دعاك الى برهم. اجمل الكلام، احسن الطعام، احسن الخدمات، اجمل الاشياء التي تفرح قلوبهم وتشرح صدورهم. فشو جاي لبال الاكل؟ ولو تحرم حالك واولادك بتقدمها لهم ابتغاء مرضات ايش الله. لانه اليهود ما نفذوا، الله شو عمل فيهم؟ باءوا بغضب على غضب، وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ثم انت ليش عامل مسلم؟ قل انا ما بدي اسلام، لاني انا ما بدي لا افقه القرآن ولا اتعلم علوم القرآن، ولانه ما بدي اعمل لعلوم القرآن. لسانك اذا ما بدك تمتثل لا تجي على الدرس، ولا تسمع من الشيخ، ولا تقول انا مسجل في المدرسة لاتعلم وتطلع اعمالك اعمال الجاهلين. فالجهل العملي ابلغ من الجهل الفكري. فاللي بفكره ما بيعرف الاحكام والعلوم اذا طلع منه اعمال الجهل هذا يعني قد يعذر بعض العذر. اما بعد ما عقلك امتلأ بالعلم وجوارعك واعضائك يطلع منها اعمال الجهل، الاولاني طال، اما الثاني شو بيكون بعد العلم؟ هذا شو بيكون؟ مغضوب عليه. وما رأيت واحد مغضوب وتوفق في الحياة. الفقر والخزي والشقاء والتعاسة وعدم التوفيق والفشل والخزلان والخزي وسواد الوجه، بيضربش يمين تطلع معه شمال، الذهب ينقلب معه بعر، البار المرضي خاصة إذا كان بدافع إلهي، بدافع القرآن، بدافع الدين، ابتغاء مرضات الله، بيضربها شمال تطلع معه يمين، بيمسك التراب بيصير ذهب. الشيء اللي ما بينجح هو إيه؟ الله بينجحه في وبالوالدين إحسانا. أتى أحد أصحاب رسول الله وهو ابن مسعود قال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لأول وقتها، متى ما أذن لا تأخر، إذا أجت الصبيحة صغني شو رأيك تأكلها هلأ لما بعد ساعة ساعة ونص؟ فورا حتى ينتهي الصحن. طيب ايه؟ واذا كان شي صدر اوجي اذا اجا شو رأيك؟ فرأسا لما بعد شي ساعة ونص يبرد وتروح، واذا كان الشاي او القهوة اذا اجا يعني بعد ساعة ربع ساعة. قال أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لأول وقت، خلي أتازة. قال ثم أي يا رسول الله وبعد الصلاة وقت أي الأعمال أفضل؟ قال ثم بر الوالدين. البر إذا بدأت تقوم تكنس أنت كنس عنها، إذا بدأت تجلي اجلي عنها، يا ما حفظتها يا ما ألطت عنا، يا ما بلت على ثياب زينتها وهي مع أبوه ونزعت كيفها، يا ما حرمتها أن تغمض جفناها. هلا لما صار لك عضلات وصار لك شوارب ودنب الكلب أطول وأكبر شعر، هلا صرت رجال؟ لا الله تعرفه، ولا وصية النبي، ولا الضمير، ولا الوجدان، ولا العلوم الحديثة، كلها عم يقولوا عيد الأم وعيد المدري إيش، هذا كله سببه فقد الإسلام. المسلمين لا يبقى من إسلامهم إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. يأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام يعني في قلوبهم، في عقولهم، في معلوماتهم إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن ينتفعوا فيه يستفيدوا منه إلا الرسم. يشتري قرآن مذهب ورقه ملمع مجلد بالذهب، هذا من علامات الساعة. قد تزيين محاربهم وتذهيب مصاحفهم، هي من علامات قيام القيامة. المحراب من نقشه ومن زينه ومن شو بنعمله، والمصاحف من ذهبها ومن ايش ومن فضها، والقلوب صايرة اسود من الفحم وانتن من الكنف. السبب فقد المعلم وفقد المربي. كان الاسلام يفرض على المسلم يترك مكة مسقط رأسه وأرحامه ووالديه وعمله وحياته ويهاجر إلى المدينة. شوفي هجرة من حيطان إلى حيطان، من أرض إلى أرض، من سقف إلى سقف، هجرة من مكان الجهل إلى مكان العلم، ومن موطن الكفر إلى موطن الإيمان، ومن المجتمع الجاهل والجاهل إلى مجتمع العلم والإيمان. فالشيخ المعلم المربي لو بينك وبينه 1000 كيلومتر واتجهت إليه مشيا على قدميك حافيا ولم تجد قبلها المسافة، فهذا فرض عليك وهذا أوجب الواجبات عليك. هذا هو الإسلام. نعم انك تقطف الاسلام، تقطف المشمش من شجره، وبتأخذ الحليب من معدنه من الحيوانات الانثى، وتأخذ الماء من البئر او النهر. والعلم منين انك تأخذه؟ الاسلام والايمان والتقوى واداء الفرائض والهمة والقوة والعزيمة والارادة وتحويل افكارك من لهو ولعب وحب الدنيا ورذائل الأخلاق والصفات والفسق والفجور إلى الفضائل إلى التقوى إلى رضاء الله، إلى العلم، إلى الحكمة، إلى العرفان، إلى التقوى. من الشيخ؟ وينه هذا الشيخ اللي تزين المساجد به؟ ما بتغيات، ولا بالخشب المحفور، ولا بالرخام المنقوش. هذا الجمال. مسجد النبي لما كان بلبن غير مطين، وأرضا من تراب، وسقفا من سعف النخل، هذاك الجامع كان أجمل. لما الآن الجامع اللي كله رخام وكله عمد وكله كهرباء وكله تريات وكله سجاد عجمي، وكلف آلاف الملايين، أي جامعين كان أعظم؟ ذاك الجامع اللي كان منور بنور الإيمان والعلم، بنور قلب رسول الله وحكمته وتعليمه وتزكيته للنفوس، الذي أنتج رجالا زينوا الدنيا وزينوا التاريخ وزينوا الحرب وزينوا السلم وزينوا العلم وزينوا الإنسان وزينوا الأمم وزينوا العرب والعجم. قال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتنا. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. بيسمع المسلم بر الوالدين، وبيقراها بالقرآن، وبيسمعها من قرآن الراديو، وما بتأثر بشيء. مثل إذا جبنا ملكة جمال لجنازة ميت بينظر إليها، ما تتحرك عينه، يا ترى عفة وتقوى وإيمانا ومخافة من الله؟ يا ترى بيجلس ومن تصطيحه؟ يا ترى بيوقف على قدمه؟ يا ترى بجسه بإيده؟ يا ترى يتمتع بها؟ ليش؟ لأن فيها نقص. لا، هو فاقد الحياة، وحياة الروح والنفس بذكر الله الذي يثمر له جلال الله في قلبه، وخشيته ومحبته، والمسارعة إلى امتثال أمره، والبعد والفرار من مخالفته ومعصيته. مين بده يحط في فاقد وتيار الكهرباء الروحاني في قلبك حتى تنتعش أعضاءك الجوانية القلبية، حتى لما تسمع كلمة من كلمات رسول الله أو من كلمات الله؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. لما الله أمر سيدنا إبراهيم بالختان، لما انقضى الوحي التفت حوله شاف الدم، فحط جلدته على حجر وضرب وامجر حاله، يعني الكاميرا تبعه راح منها قسم. فاوحى الله اليه: يا ابراهيم، هلا صبرت حتى تجد الموسى؟ فقال: يا ربي، ان تاخير امرك عظيم، وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم اولئك على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. قال: ثم أي؟ بعد بر الوالدين. قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد وعظمة الجهاد، وهو عمود الإسلام وسنام الإسلام، بيجيب مرتبة ثالثة قبل منه بر الوالدين. وقال رجل: يا رسول الله، من أولى الناس ببري وحسن صحبتي؟ قال له: أمك. قال: ثم من بعد أمي؟ قال له: أمك. مرة ثانية قال: ثم من؟ رد مرة ثالثة قال له: أمك. قال له: ثم من؟ قال له: ثم أباك. قال له: ثم من؟ قال له: أختك ثم أخاك. قال له: ثم من؟ قال له: أدناك فأدناك. فهذه الكلمات التي هي جمال الحياة وجمال الإنسان، يجمل الإنسان في حياته أن يكون بارا بوالديه، محسنا لأول محسن إليه، مكرما لأول مكرم له، رحيما لأول رحيم به. وإذا كان يتوجها أمر الله ووصية الله وبالوالدين إحسانا، فلما مع أن الفطرة جبنت القلوب على حب من أحسن إليها، ومع هدي القرآن ومع سنة رسول الله ومع بتأثر، دليل على موت القلب، دليل أم على قلوب أقفالها، دليل على أن وضع هذا الإنسان كما ورد في الحديث النبوي، أتى رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، الإيمان ها هنا، وأشار إلى رأس لسانه، والنفاق ها هنا وأشار إلى قلبه، ولا يذكر الله إلا قليلا. فإذا كان الإسلام ها هنا باللسان، والنفاق ها هنا في القلب، ولا يذكر الله إلا قليلا، كيف هذا بده يجبل قلبه على حب المحسن وهو الفطرة الأصيلة؟ والفطرة الأصيلة هي ما أتى به القرآن والإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لكلمات الله، ذلك الدين القيم. ففسدت فطرته، وفسدت طبيعته، وفسد إيمانه، وفسد إسلامه، وقد مات. لأن المريض يشعر بألم، يشعر بضعف، يشعر بأسقام تدفعه لأن يفتش عن الطبيب ليتخلص من أسقامه وأمراضه. فإذا كان لا يفتش عن الطبيب ولا يشعر بالآلام ولا بأخطار فقد حياة القلب، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. فإذا كان ميت القلب، ميت الإيمان، ميت الشعور، ميت الإسلام الحقيقي، ثم ما أحد يعرف موته، كانوا فيه موت لا حياة بعده وهو موت الجسد، أما موت القلب في حياة إذا وجد الطبيب. الله قال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالمسلم ما بيعرف ما هو الإسلام، المسلمة ما بتعرف ما هو الإسلام، بيعرف الشهوات، بيعرف الزينة، بيعرف الأوطات، بيعرف حب الدنيا، بيعرف الأرباح، بيعرف البناء، بيعرف الغنى، بيعرف الملايين. أما الإسلام، أما الحياة القلب، أما النور، أما الظلمات، أما في قلوبهم مرض، أما النفاق، ما بيعرف. سمعنا الناس بسؤال القبر، لما تجي الملائكة للمؤمن يقول له: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ يجاوب أحسن الجواب. أما هذا الإنسان المنافق اللي ما عرف من الإسلام إلا أنه اسمه مسلم، فلما يسأل من ربك، فمن رعبته ومن خوفه وفزعه يقول: من نبيك؟ ما دينك؟ فينزل في الملائكة بمقارع من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. هذا ما حديث حتى نقول ضعيف وصحيح، هذا كلام الله، هذا القرآن العظيم. على ايش انت مغرور؟ على ايش معتمد؟ كان لي ابن عم عمره 30 سنة دكتور في الهندسة، اعلى وظيفة في الاردن، بلحظة واحدة هو وزوجته وبنته قلبت في سيارة، فبيوم واحد طلعت للجنائز. ابني كان بالجامعة اخر سنة ورياضي وبيمثل امي ودولة، صلى جلطة برأبته، ابن 25 سنة وكانت القاضي شباب، هذا بجلطة وهذا بسيارة وهذا نام وما فاق، عمره 25 سنة، ابن الشيخ عبد الرؤوف ابو طوء الله يحفظ الوالد ويرحم الولد، شباب جمال علم ثقافة، وانت على ايش معتمد؟ فاذا فاجأك الموت وعليك شي 5000 ذنب ولسه ما لك تايب ولا من ذنب واحد، واكبر الذنوب حب الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة وسبب احباط كل حسنة، كل شيء يشغلك عن الله وعن فهم كتاب الله وعن ذكر الله وعن حب الله الحب الحقيقي. اذا احببت الله، اذا احببت شيئا، فحبك للشيء يوجب ان يكون دائما في خيالك وفي قلبك، وان تكون له دائما ذاكرا مستحضرا. ان احببته سارعت الى رضائه، الى امتثال امره، الى فعل محبوباته. والحب فرع من فروع الايمان وشعب من شعب الايمان. مخافة الله عند معصيته فرع من فروع الايمان، وخافوني الله يقول ان كنتم مؤمنين. فالمسلم يا ترى لما عم يسمع القرآن وبالوالدين احسانا، المسلمة والله انا مثقفة، شو والله عم تدرس حقوق؟ انو حقوق؟ الحقوق السماوية لما الارضية، الحقوق التي تنجي وتسعد، او الحقوق هل الله اعلم بثمراتها يا ترى عقيمة او غير منتجة؟ اي علم، اي شهادة؟ المسلمين كانوا بعلوم القرآن وتربية القرآن بمعلم القرآن ومؤدب القرآن فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. بزمان ما كانوا في الدولتين الأعظم، كانوا هم بالقرآن هم الدولة العظمى، الدولة الوحيدة الكبرى، دولة الدنيا ودولة الدول ودولة القوة ودولة العلم ودولة الحضارة ودولة الإنسانية وهيئة الأمم. كانت دولة الإسلام هي هيئة الأمم، هي مجلس الأمن. إذا قالت لا معقب لقولها، لأن كانت تقول بقول الله وتعمل بأمر الله، وقلوبها مملوءة بنور الله، وعقولها مملوءة بعلوم كتاب الله. ولذلك كانوا يقولون نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، يعني بثقافته، بتعلم علومه، بأخلاقه، بتربيته، بذكره، بمعلمه، بمربيه، بمرشده. ومهما نريد العزة بغير الله يذلنا الله. لما بعد الإسلام عن القرآن يقرؤون ألفاظه ولا يدرون علومه، يقرؤون كلماته ولا يعرفون أهداف آياته، يقرؤون كلامه ولا يطبقون أعماله وأوامره ووصاياه، فهذا عم يصير حجة لله عليهم. كما ورد العلم علمان، علم اللسان وذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم القلب وهو العلم النافع. فأنت تعلمت علم اللسان، فهل تعلمت علم القلوب من عالم القلوب من أهل القلوب حتى تصير عالما؟ لأن العلم علمان ونصفان وجزآن، ولا تتصف بالعلم إلا إذا حويت طرفيه واحتويت على نوعيه، فصرت عالم القلب واللسان، وإلا فكان نبيكم وحبيبكم صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأحبابه كان يقول: أخوف ما أخاف على أمتي من العالم الفقيه اللسان الجهول القلب. كان يخاف على أمته منه أكثر من خوفه على أمته من المسيح الدجال. قال: الأئمة المضلون أخاف عليكم منهم أكثر مما أخاف عليكم من المسيح الدجال. فأين نحن؟ أفغان سقطت في براثن الإلحاد الشيوعية، اليمن الجنوبية سقطت، تسقط الأمم والدول والشعوب. السبب فراغ القلوب من العلوم، من علوم الإسلام، من علوم القرآن. السبب فقد المعلم، ما معلم اللسان والأذان فقط هذا لا يكفي، بده يكون معلم القلب للقلوب، ومعلم الروح للأرواح، ومزكي النفوس بنور الله، يزكيهم بنوره بذكره بإيمانه الحي الحقيقي. فأنتوا في أعناقكم مسؤولية كبرى، إذا صدقتم الله في إسلامكم علما لسانيا وعلما قلبيا بذكر الله، وسلم قلبك لطبيب القلوب. وين قلبك؟ عند الشيخ. إذا صرت فحزت على الكنز الأعظم. وين روحك؟ وين أفكارك؟ مع الشيخ. كان النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأحبابه وأصحابه، مين كان أحب إليهم من أنفسهم، من أزواجهم، من أعمارهم، تجاراتهم، زراعاتهم، مين كان الأحب إليهم؟ كان رسول الله. هذا هو الإيمان. وكان يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وأهله وماله والناس أجمعين. إسلام، إسلام بلا معلم، إسلام بلا مربي، إسلام بلا حب، هذا ما إسلام. ولذلك هي الإسلام بلا هذه المعاني، أي صار لهم 30 سنة، ما بس العرب وكل المسلمين مسؤولين عن فلسطين، وأين هم؟ أموات غير أحياء، وما يشعرون أيانا يبعثون. وإذا رأيتهم تعجبك قلوبهم، عقولهم، أخلاقهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، شعر مشرح وبنطرون مكوي وأميس نسكم وكرافات وسيارة. وإن يقولوا، تسمع الخطب، تسمع المحاضرات، الكلام، تسمع لقولهم. وإذا نظرت في القلوب، في الإيمان، في الأخلاق، في السلوك، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. إذا راح الحيط كل الهوى على الأرض، يحسبون كل صيحة عليهم من أي شيء يفزع ويخاف ويرعب. هم العدو قاتلهم الله فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. كيف يؤفكون؟ كيف يصرفون عن رسول الله، عن هديه، عن القرآن، عن وحي الله إلى نبيه؟ كيف تعيش تعيش أسكرتكم محبة الدنيا والقلب غذاء الحب. فإذا ما رأى أمامه إلا الدنيا بده يعشقها، إذا عشقها مات عن الله. فلا ينتعش ولا يحيا القلب إلا بذكر الله، ولا يذكر الله إلا بمجالسته للذاكرين لله، مجالسة البدن ومجالسة القلب. مجالسة القلب هو معنى من معاني الحب في الآه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. شو هذا؟ ما هذا الدين؟ إنسان بلا دين الحيوان خير منه والوحش خير منه والكلب الجربان خير ممن لا دين له. والدين ما تسمي ولقب، الدين كما قلت علوم، علم اللسان وعلم القلب. الدين تزكية النفس، الدين شعور بالله، الدين أن تعبد الله كأنك تراه. الدين وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الدين الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. كان أصحاب رسول الله والمسلمون في عصره كانوا يقرؤون الآيات 10 آيات 10 آيات، ما يقرؤوا 10 آيات الثانية حتى يتمموا 10 الأولى علما وعملا وتطبيقا وأخلاقا، بعدين يقرؤوا 10 الآيات الأخرى كمان الأخرى علما وعملا وأخلاقا وسلوكا وتطبيقا، يضيفوا 10 آيات كمالة 30. هذا هو الإسلام. أما نقرأ نفتح الراديو لا فهم ولا علم ولا عمل، لأنه ليس هناك المربي، ليس هناك الرابطة. قلبك ما مربوط بقلب المربي، مربي القلوب. فمن فقد الارتباط ومن ارتباطك بحب الدنيا، حب الحياة، حب الشهوات، حب اللذائذ، وغفلتك عن الموت، عن الله، عن الدار الآخرة، ماتت القلوب وأعضلت الأمراض والأسقام، وصار تجده حي ولكن كأنه ميت، تحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قالوا وبالوالدين إحسانا وذي القربى. الله عم يوصيك بأرحامك. إذا كان الجو إسلام، الوالدين مكفيين، مكرمين، معظمين، مبجلين، فرحين، مسرورين، مغتبطين، أقاربك الله أغناك وهن فيهم فقر، فلا يلذ لك العيش إلا أن يأكلوا كما تأكل ويلبسوا كما تلبس في حدود طاقتك واستطاعتك. كان عليه الصلاة والسلام وصية بالأرحام يقول الصلة على الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. وكان يقول صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأحبابه وأصحابه، كان يقول لا يقبل الله صدقة من متصدق وفي رحمه ذو حاجة. إذا أرحامك، خالتك، عمك، ابن عمك، ابن بنت عمك، حياتك في حاجة أو ودت في أرحامك الأقرب فالأقرب. المسلم يعرف إذا بيزكي على كيفه، على أهواؤه، على جهله، على جاهليته. كان في زمن النبي يأتون بالصدقات والزكوات إلى رسول الله، فهو كان يوزعها حسب العدل الإلهي والأمر الإلهي. بعد رسول الله بدها تنفق برأي العلم والعالم والمرشد. على كيفك؟ لا، بدها أول كل شيء ينفق على الإسلام، على بنائه، على طلابه، على العلم، على الفقراء من أهل العلم، بعدين على الأرحام، بعدين على حسب التوزيع والتقسيم الإلهي. المسلم ما له فهم وما بيزكي، يتخالع لك بيجي واحد فقير سائل بيعطيه شي ربع وراء نص ورعة، بيعطيه هذا كعكي هذا مدري ايش، بقول هي ايش هي زكاة؟ لا، بدك اخر السنة، اخر السنة بدك تجمع مالك كله قديش، وبدك تطالع منه بالمية اثنين ونصف، هذا فرضا، هذا خبز حاف. اما اذا بدك تاحط مع الخبز لحم، الله قال اقيموا الصلاة واتوا الزكاة، بعد اتوا الزكاة قال واقرضوا الله قرضا حسنا. صلاة العشاء الفرض 4 ركعات، السنة والوتر 5، صلاة الظهر الفرض 4، السنة قبل 4 وبعدها 4، إيه عم طالع انت زكاة 4 من اول و4 من بعد؟ ليش ما بتطالع؟ اخواننا الشيعة ذكرت لكم عدة مرات مع الزكاة بيطالعوا الخمس، مع ان الخمس بحسب ما ورد في سورة الانفال خمس من الغنائم، فهم باجتهاد مجتهديهم وائمتهم حفظهم الله اجتهادا قياسا دليلا، قالوا لازم اخراج ايضا الخمس من كل ما تغنم من مرابحك في اخر السنة. بعد ما بتشيل المصروف، اذا دخلك وارباحك 100,000 انفقت 50، بقي معك 50,000، بدك تطالع خمسون، هذا فوق الزكاة. ملك مولانا الاخواننا من علماء الشيعة الله يحفظهم ويبارك فيهم. فمع الزكاة الخمس، وبيقدموها لمين؟ لعلمائهم، علمائهم ينفقوها حسب التوزيع الشرعي. هذا جزء من الاسلام ليكون هناك اسلام ومجتمع اسلامي. لما المسلمين قصروا الاغنياء، الله سلط عليهم الاشتراكية، سلط عليهم التأميم، سلط عليهم المصادرات، سلط عليهم السجون، سلط عليهم الكرابيج، سلط عليهم الزنزانات. ليش؟ الله ظالم، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. يعني بيعمل 15 طابق، هذا ما بيحسن كان يعمل احد الطوابق مسجد، ما بيحسن يعمله زكاة البناية 15 طابق الخمس. كم طابق؟ 3 طوابق، 3 طوابق هدول يجعلهم وقف لمدرسة، وقف لمسجد، وقف على طلاب العلم. هذا اذا مات واجا سيدنا عزرائيل الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم، قالوا فيما كنتم؟ الذين تتوفاهم الملائكة نعم، فألقوا السلم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. لما عند سكرات الموت ظهر الملائكة والكرابيج من النار وهي ملتهبة بإيد الملائكة وهم ظالمي أنفسهم، لا زكاة، لا وصية، لا تشجيع العلم، لا بناء المساجد، لا الأوقاف إليها، بيجمع مليون اثنين عشر عشرين بيجي سيدنا عزرائيل هو والشرطة تبعه، وهن هذا اللي منع الزكاة ولم يقرض الله قرضا حسنا وما وصى بثلث ماله ولا أوقاف لتشجيع وتغذية الدين برجاله بمشاريعه بمدارسه بمساجده. شو قال؟ فألقوا السلام، رموا صلاحهم، ما في صلاح. شو قالوا؟ قالوا ما كنا نعمل من سوء. مبين وشه أسود وعيونه زرق وغضب الله مبين عليه، يقرأه القارئ والأمي. كذبا في الحياة وكذبا في الممات، لعمرك تلك إحدى المكرمات. كان يكذب على الناس أما على الملائكة بينكذب. فألقوا سلم المال راح والبنايات راحت والرصيد في البنك صار لغيره والسيارة صارت لغيره والمرأة صارت لغيره وكمان بده يعصي الله بعد الموت. قالوا ما كنا نعمل من سوء. شو الملائكة لهم؟ بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. كان يخشى يموت على غير الإيمان، صلاة ما فيه، ولو صلى صلاة من نوع فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما من نوع قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ما من نوع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين تنهاهم عن الفحشاء والمنكر. فعند الموت بده يخلص حاله بالكذب وبالنفاق والخديعة. يا الله بالخدع. فألقوا السلام، بخلكم رفع ايده صار منظور. ما كنا نعمل من سوء. واتجوز بنته، وين جوزها؟ وين سترها؟ وين هتك سترها؟ وين خالف الدين؟ وين خالف الاخلاق بهالاوتيلات الضغمة حتى يأجي زينتها لحتى يرجع ما بقرن واحد، يرجع ذو القرنين، سير اسكندر ذو القرنين. هيك الاسلام؟ هالنفقات هي لو انفقها في سبيل الله على الجياع، على العراة، على المرضى، على العلم، على الدين، هذا اسلام؟ بكرة الناس ما تفهم على الله. الله عم يغلف العصاية وبعدين بدي يعملها من شوك، بعدين عصاية من حديد وشوكة بسامير، ضربة واحدة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائرة. يا جماعة بدها توبة إلى الله، ما بالأماني، بالصدق، بالعمل. إذا الله عرفك بالإسلام قوم انقذ الغرقة، قوم اطفئ الحريق، قوم نبه الناس وايقظنا اللي نايمين على سكة الحديد والقطار يصفر وجاي بسرعة. فليش إذا وجدته بده يدعس تنبر أو سيارة بتنبهه، وإذا بده يدعسه ويهلك دينه هلاكا أبديا ما بتنبهه ولا بتذكره. فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجب غضب الله على فاعل المنكر وعلى العاصي وعلى الناظر الساكت، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم، رموا صلاحوا خلاص، لا مال ولا نجم ولا رتب ولا وزارة ولا غنى ولا ثروة. ما كنا نعمل. لما بشوفوا ان جايين يأخذوهم الى حيث ما كانوا يعملون بيظهروا انهم صاروا بالاخره، وبيظنوا الكذب بيمشي بالاخره، بالدنيا بيمشي على الناس، اما على الله والملائكه بالاخره بيمشي؟ بدهم يكذبوا ما كنا نعمل من سوء. بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. التكبر تكبر على الله، تمرد على امر الله، خالف شريعة الله، رمى كتاب الله وراء ظهره. وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم؟ قالوا خيرا، يعني انزل خيرا للذين احسنوا في صلاتهم، في زكاتهم، في صومهم، في حجهم، في قرآنهم، في علمهم، في دينهم، في تقواهم، في توبتهم. للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة، الله بيعطيه الحياة الحسنة والمنزلة الحسنة، وفي المعركة النصر الحسن، في تجارته الربح المبارك الحسن، ولدار الآخرة خير، وبالآخرة إلى ما هو أفضل وأكمل وأعظم وأحسن. ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. يا الله، اللهم لا عيش إلا عيشه. بيخلص عاد الواحد من الغلا، بيخلص من الحر، من البرد، ومن الذل، من الظلم، ومن الغدر، ومن الغيبة، ومن اللغو، ومن التأثيم. كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، أعمالهم طيبة، وأخلاقهم طيبة، ونواياهم طيبة، وسرائرهم طيبة، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اخواني ما مطوله، يا مصبحين يا مسين، ما هاليوم بكرة، ما هالسنة تاني سنة، ما في محيص ولا في مهرب ولا في ملاذ. فالله يرزقنا الاستعداد للقاء الله. اللهم اجعل اخرتنا خيرا من دنيانا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. إذا والدين الأجسام هكذا أوصى الله بهم، فكيف والدك الذي ولد قلبك وإيمانك، ولد عقلك وتفكيرك، ولد أخلاقك ومناقبك؟ كان في الأول هي خلو منها، فلما صرت في قلبه وفي أحشاء روحه وفي رحم عقله وعلمه وفكره، وتغذيت بنور علمه وحكمته حتى صار لك الوجود العلمي والفكري والعقل والإيمان والأخلاق، صارت أخلاقك من رشحات أخلاقه، وإيمانك ابن إيمانه، وتفكيرك فرع من تفكيره، وإرادتك للتقوى جزء من إرادته. هذا هو الوالد الحقيقي. وكان سيدنا عيسى يقول لا يدخل ملكوت السماء من لم يولد مرتين، الولادة الأول الولادة الجسدية هذه للبهائم، أما الولادة الثانية الولادة القلبية والروحية. ولذلك ورد في القرآن العظيم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة وهو أبوهم، فأي أبوة وأي أمومة هي الأبوة؟ أبوة الإيمان، أبوة العلم، أبوة التربية، أبوة التزكية. فالله اجعلنا بقرة بوالدينا في الجسد، وآبائنا في القلب والروح والعقل والتربية، وذي القربى كما في القربة كما هناك في قربة الجسد، كما هناك في قربة إلى الله وإلى التقوى. كان عليه الصلاة والسلام يقول لا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تأكل إلا طعام تقي. إذا خيرت بين أن تعطي صدقتك ومعونتك لصالح أو طالح، لتقي أو شقي، لذاكر أو غافل، لا، وذي القربى واليتامى، قلنا اليتيم هو الصغير الذي فقد والده. أما إذا بلغ مبلغ الرجال فلا يتم بعد احتلام. كمان أمرنا القرآن الإحسان إلى اليتيم، فإذا فقد ذلك الإنسان الفرد الواحد، هل اسمه أبوه، هل الآن مطلوب منه أن يضمن سعادته وكفايته والعناية به، فإن فقد فبفضل الإسلام يجعل الله والإسلام كل رجال المجتمع آباء آدم. فعند ذلك في المجتمع الإسلامي هل يضيع اليتيم؟ هل يضيع المسكين؟ هل تضيع الخالة والعمة؟ هل يضيع الأب والأم؟ لا، كله ضيع. الأب ضايع والأم ضايعة والخالة والعمة واليتيم ليش؟ وبعدين نحن ضايعين. هل بيضيع ما بده يضيع؟ فهل بينكس عهده مع الله؟ من نكس فإنما ينكس على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فما أجمل ذلك المجتمع الذي يجعل من الابن يقف على رأس أبيه من العشاء إلى الفجر حامل المائدة والطعام، وأولاده جائع فلا يطعمهم حتى يطعم والديه قبلهم، ولا يوقظهم حتى يستيقظوا بأنفسهم. فأي مجتمع هذا المجتمع إذا كان مربى بتربية الإسلام؟ ما موجود تربية الإسلام لأنه ما موجود المربي. العالم إذا ما صار إلى مستوى مربي، إلى مستوى مهندس، إلى مستوى يبني الإنسان العقل والخلق والسلوك والنفس، هذا نصف طيار في خطر على الطيارة وعلى ركابها، ونصف شوفور خطر على السيارة وعلى ركابها، ونصف عالم مثل نصف طبيب. فالله عز وجل يكثر من العلماء العاملين والفقهاء بالله العارفين، واليتامى والمساكين. فالمسكين هو الذي لا يوجد عنده تمام كفايته، عنده بعضها ويفقد البعض الآخر، مثل العامل والعمال. فبالإسلام بده يتأمن كل كفايته، بده يتأمن رفاهيته، بده يتأمن حلوه، بده يتأمن زواجه. كان لما كان المسلمين في ظلال الإسلام، كان من أعمال الأغنياء كان لهم أوقاف، كان البنت الفقيرة إلى أوقاف يقدم لها مهر كامل لمن يتزوجها لأنه فقيرة، فزوجة بلاش ومهر كافي، يفرش البيت ويعمر البيت. والطماعين اكتار، كان من الأوقاف للقطط، القطط في إلن محل إذا ناس يجوعوهن لحم وأكل، رحمة بمين؟ بالقطط. كان في الشام من الأوقاف إذا الخادم انكسر بإيده وعاء حتى سيده ما يضربه، يروح إلى صاحب الوقف يعطيه ثمن إناء. فهذا أين هذا؟ هذا الإسلام المفقود، باقي الاسم. فنرجو الله أن الاسم يوصلنا ويرجعنا إلى المسمى، وإلا فنكون كما قال الشاعر: طلع الدين مستغيثا إلى الله، وقال العباد قد ظلموني، يتسمون بي وحقك لا أعرف منهم أحدا ولا يعرفوني. بعدين: فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. يا جماعة، والله المسألة الموت أقرب من السواد إلى البياض، من سواد العين إلى بياضها، وأقرب من اللقمة إلى ابتلاعها.